أبو ثور بيقول له أنتم تقولوا أن العمل خارج عن مسمى الإيمان؟ قالوا له آه. قال لهم طب تعالوا، ربنا عز وجل قال في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا أراد الله من العباد لما قال هذا الكلام؟ واحدة من اثنين، هل أراد الإقرار فقط أم أراد الإقرار والعمل؟ فإن قالوا أراد الإقرار فقط كفروا بالله ومش نكمل معه. طيب أرادوا أو قالوا أراد الله عز وجل الإقرار والعمل، زين كلام زي الفل. طيب نقول لهم بقى فإذا أراد منهم الأمرين جميعا، الأمرين اللي هما الإيه؟ الإقرار والعمل، لما زعمتم، ده بيقول لهم أن يكون بأحدهما دون الآخر مؤمنا وقد أرادهما جميعا؟ هم بيقولوا إيه؟ قالوا طالما إنه هو أقر يكون مؤمن وإن لم يعمل. فبصور يقول لهم إزاي ده، هو أنتوا اعترفتوا أن الله أراد الأمرين جميعا، أراد الإقرار وأراد العمل، فلما زعمتم أنه إن أقر يكون مؤمنا ولم ومع أنه لم لم يعمل؟ اكتب أرأيتم، وضعهم في مزن أشد، أرأيتم لو أن رجلا، لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ سنفهم. واحد قال لهم كل اللي ربنا قاله أنا هعمله بس لا أقر به، لا أقر بصلاة ولا بحج ولا بجهاد ولا بحزبة ولا بأي شيء بس هعمله، أيكون مؤمنا؟ ها لا. وأهل السنة برضو إيه؟ ها لا. فإن قالوا لا قيل لهم، خد بالك بقى، قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم وما الفرق؟ في انتهى الأول من أهم لنا رفع من قاعدة، أنا عاوز استفهمها الأول، فهمها أهم من كتابتها، واخد بالك؟ يبقى هو أبو ثور بيقول لهم ماذا أراد الله لما قال للعباد أقيموا الصلوات والزكاة، الإقرار ولا الإقرار والعمل؟ الإقرار والعمل. قال لهم طيب فلما زعمتم أنه يكون بأحدهما مؤمنا دون الآخر وقد زعمتم أن الله أرادهما جميعا؟ رجع لهم أرأيتم لو قال أعمل بكل ما أمر الله به ولا أقر منه بشيء كافر ولا مؤمن؟ قالوا كافر. قيل لهم فإن قال رجل أقر بكل ما أمر الله به ولا أعمل منه شيء أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل وما الفرق؟ ما الفرق بين الإقرار وبين العمل؟ نكمل كلام الإمام. طيب فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا. وزعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا ولا فرق. حاضر ما فيش مشكلة خالص. أرأيتم من الأول خالص ما فيش مشكلة خالص، أصل كلام مهم جدا يعني أنا أطحر وأصورها لكم والله بسأل أصلا كلام مهم جدا. أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم، مكتوبة كلها دية كلها كتبتها؟ طيب قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به